أو دعونا نبدأ في العدالة أولا. ما هي الخمسة أسباب التي ترد الحديث بسبب الطعن في عدالة الراوي؟ الكذب والتهمة بالكذب، ها، والبدعة، والبدعة، ها، والبدعة، الجهالة، براءة الجهالة تقصد، نعم صح، الكذب والتهمة بالكذب والبدعة والفسق والجهالة، تمام. والخمسة أسباب التي ترد الحديث بسبب الطعن في الضبط ما هي؟ ما هي؟ هل تذكرون؟ أخذناها، أيوة، سوء الحظ، ها، سوء الحظ و سوء الحظ وفحش الغلط والغفلة وسوء الحظ ومخالفة الثقات وكثرة الأوهام، تمام تمام، الغفلة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من الغافلين، بارك الله فيك. وتكلمنا عن السبب الأول المتعلق بالعدالة وبه يرد الحديث وهو الكذب، ولم نكمل هذا السبب، يعني انتهى الوقت بنا قبل أن نكمل الحديث عن الراوي الكذاب. إذا روى حديثا، أنا أسألك الآن، أسألكم الآن أيها الأحبة، الراوي الكذاب إذا روى حديثا فحديثه حديثه إيش؟ هو حديث مردود، لكن اسمه إيش؟ الراوي الكذاب إذا روى حديثا فاسمه، ما اسم الحديث؟ الحديث يكون موضوع، تمام تمام، عرف الحديث الموضوع، عرف الحديث الموضوع، عرف الحديث الموضوع هو الكذب المخلوق المصموع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس بدل المخلوق للمختلق، تمام. أم عبد الله كده تمام، الكذب المختلق المصموع المنسوب، يا أم عبد الله المنسوب، الكذب المختلق المصموع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة الكريم، تمام، عشر على عشر، بارك الله فيك. ما حكم الموضوع؟ ما حكم الحديث الموضوع؟ حكمه إيش؟ ننشط الذاكرة، هيا، حرام بالإجماع، ولا تجوز رواية الموضوع إلا مع بيان وضعه، يعني على وجه التحذير، وهو من أكبر الذنوب، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تمام. ووقفنا عند كيف يعرف الحديث الموضوع، يعرف الحديث الموضوع بعدة علامات، أخذنا منها أظن ثلاثة علامات تقريبا، أخذنا منها ثلاثة علامات كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع، يعرف ذلك، ما أخذناش، طيب كيف يعرف الحديث الموضوع؟ يعرف بعدة علامات. أولا، انتبه معي، نبدأ اليوم إن شاء الله بالإجابة على هذا السؤال، كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ بعلامات معينة كده بنعرف من خلالها أن هذا الحديث موضوع. أولا، إقرار واضعه، يعني اعتراف الواضع الراوي بأنه وضع هذا الحديث، والاعتراف كما يقولون سيد الأدلة، كما أقر راوي اسمه نوح بن أبي مريم، خذوا بالكم من الراوي ده، روح بن أبي مريم أبو عصبة. فنعم، العلامة الثانية إخبار الأئمة بأن حديثه موضوع، يعني مثلا الإمام أحمد، الإمام يحيى بن معين، هؤلاء الأئمة المعتبرين إذا أخبروا بأن هذا الحديث موضوع انتهى، أصبح حديثه موضوع. السبب الأول إقرار الواضع، والإقرار كما يقولون هو سيد الأدلة، يعني إذا اعترف الراوي بأنه وضع الحديث إذا الحديث موضوع. تمام، واضح، واضح كده. تمام، العلامة الثانية إخبار الأئمة بأن حديثه موضوع، يعرف ذلك طبعا بالنظر في كتب التراجم وكتب الجرح والتعديل، وأئمة الجرح والتعديل في هذا الشأن إذا قالوا أن هذا الحديث موضوع خلاص إذن أصبح الحديث موضوع. العلامة الثالثة وجود قرينة قوية تدل على أن أو على الوضع، وجود قرينة قوية تدل على الوضع، والقرينة قد تكون في الراوي كأن يكون رافضيا مثلا، الروافض، طائفة الروافض، هؤلاء الشعب الروافض الذين هم أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. فإذا كان الراوي رافضيا وروى حديثا في فضائل أهل البيت أو في التاريخ كأن يحدث مثلا عن فضائل أهل البيت ويبالغ في ذلك، فاعلم أنه رافضي، واعلم أن حديثه موضوع. أو يتكلم في التاريخ كأن يحدث مثلا الراوي عن شيخ وتكون وفاة الشيخ قبل مولد هذا الراوي الوضاع، يعني كيف يروي عن شيخ وقد مات هذا الشيخ قبل مولد هذا الراوي عنه، كيف يكون ذلك؟ كيف يروي عن شيخ قد مات ولا يعرف هذا الحديث إلا عند هذا الراوي؟ إذا نركز معي في النقطة الثالثة أو العلامة الثالثة، وجود قرينة قوية تدل على الوضع، وجود قرينة قوية تدل على الوضع، والقرينة قد تكون في الراوي أو في التاريخ، في تاريخ روايته للحديث أو في تاريخ وفاة الشيخ الذي يحدث عنه. وهذا طبعا هذا نعرفه من خلال عرض الحديث على كتب الجرح والتعديل. تمام، أخت براء تسأل تقول أليس حديث الروافض مردود حتى ولو كان صحيحا؟ إن شاء الله سأجيبك عن هذه النقطة، لكن دعونا نكمل أولا علامات وضع الحديث. احنا نقول الآن إذا كان هذا الراوي رافضيا ويروي حديث في فضائل أهل البيت أو في التاريخ كأن يحدث الراوي عن شيخ تكون وفاة الشيخ قبل مولد هذا الراوي الوضاع ولا يعرف هذا الحديث إلا عنده، فهذا مردود أو هذا موضوع. وقد تكون القرينة، قد تكون القرينة في الحديث نفسه، في ألفاظ الحديث نفسه، كأن يكون رقيق اللفظ أو فاسد المعنى لمخالفته للفطر السليمة أو العقل أو صريح الكتاب والسنة، أو صريح الكتاب والسنة. يبقى قد تكون القرينة في ألفاظ الحديث نفسه، كأن يكون رقيق اللفظ بالكاف مش بالقاف، رقيق اللفظ أو فاسد المعنى لمخالفته للفطرة السليمة أو العقل أو صريح الكتاب والسنة، أو صريح الكتاب والسنة، العلامة الرابعة التي بها يعرف أن الحديث موضوع أن يكون أحد رواة الحديث كذابا معروفا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون أحد الرواة معروفا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا سهلة بنعرفها من خلال البحث في كتب التراجم وكتب الجرح والتعديل. تمام؟ طيب، النقطة الثانية، ما الذي يحمل الراوي على وضع الحديث؟ يعني أسباب وضع الحديث إيش؟ أسباب وضع الحديث، السبب الأول، أسباب وضع، الآن نتكلم عن أسباب وضع الحديث. السبب الأول التقرب إلى الله عز وجل بوضع الحديث ترغيبا للناس في الخير وترهيبا لهم من الوقوع في الشر بحسن نية. ولذا يقول أحدهم نحن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ويقول إننا لا نكذب على رسول الله، إنما نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من شدة الجهل، ومن فعل ذلك هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما فعله راوي اسمه ميسرة ابن عبد ربه، وهذا وضاع، وضع 40 حديثا في فضائل قزوين، وكان يقول إني أحتسب في ذلك. وقال مرة لما قيل له في وضع الأحاديث قال وضعتها أرغب الناس. طبعا هذا كلام باطل. إذا التقرب إلى الله بوضع الحديث ترغيبا للناس في الخير وترهيبا لهم من الوقوع في الشر بحسن نية أو بسوء نية، حديث موضوع مردود. الآن نتكلم عن أسباب الوضع، بارك الله فيكم. تمام، نتكلم الآن عن أسباب الوضع. ما الأسباب التي حملت الراوي على أن يضع هذا الحديث؟ تمام، التقرب إلى الله عز وجل بوضع الحديث ترغيبا للناس في الخير وترهيبا لهم من الوقوع في الشر. طبعا احنا قلنا هذا كلام مردود، التقرب إلى الله بوضع الحديث ترغيبا للناس في الخير وترهيبا لهم من الوقوع في الشر، حديث موضوع مردود. لكن احنا نتكلم عن أسباب وضع الحديث، قد يكون له نية حسنة، يقول أنا أضع هذا الحديث لأراغب الناس في الخير، أراغب الناس مثلا في قيام الليل، أراغب الناس مثلا في صلاة كذا صلاة كذا أو فعل الخير كذا، وجعله ذلك حاملا على وضع الحديث. تمام، يرد حديث، يرد حديث. السبب الثاني قصد الوضاع إفساد الدين على أهله، والعياذ بالله، قصد الوضاع إفساد الدين على أهله وتشكيكهم فيه، كما صدر من بعض الزنادقة صدر من بعض الزنادقة، ومثال ذلك ما جاء عن ابن أبي العوجاء. أقول أيها الأحبة، من أسباب وضع الحديث التقرب إلى الله عز وجل بوضع الحديث ترغيبا للناس في الخير وترهيبا لهم من الوقوع في الشر، هذا سبب من أسباب وضع الحديث. والسبب الثاني قصد الوضاء إفساد الدين على أهله وتشكيكهم فيه، كما صدر من بعض الزنادقة. ومن ذلك ما جاء عن ابن أبي العوجاء لما أتي به إلى محمد بن سليمان ابن علي فأمر بضرب عنقه، فلما أيقن بالقتل قال: والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث. انظر، وضع 4000 حديث، قال: أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. لقد فطرتكم يوم صومكم وصومتكم يوم فطركم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هذا الرجل وضع احاديث حل بها ما حرم الله، ونسبها زورا وبهتانا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او حرم فيها الحلال، احل فيها الحرام، او حرم فيها الحلال ونسبها زورا وبهتانا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا يعني اطمئنكم ايها الاحبة بان الله عز وجل كما حفظ كتابه حفظ ايضا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الوضاعين الكذابين الافاقين بجهابذة يدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقحون هذه السنة من الكذب. نعم. السبب الثالث التعصب للرأي أو المذهب. السبب الثالث لحمل الراوي على وضع الحديث هو التعصب لرأي أو لمذهب. التعصب هذا منقوط ولا يأتي إلا بالشر. التعصب هذا منقوط ولا يأتي إلا بالشر. التعصب للشيخ، التعصب لمذهب، والتعصب لرأي معين، كل هذه الأمور يا إخوة ليست من الاعتدال وليست من الدين في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المتعصبين، قال: دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. يعني التعصب هذا نوع من أنواع الجاهلية منقوط. التعصب للرأي أو المذهب كما تفعل الرافضة في وضع أحاديث في آل البيت، كقولهم مثلا عندهم حديث مشهور عند الرافضة قاتلهم الله، قال: علي خير البشر من شك فقد كفر. طبعا علي رضي الله عنه له منزلة رفيعة في الدين، لكن أنا أسألكم أيها الأحبة، هل علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر؟ ما له من في الدين، وما له من يعني جهاد وسبق إسلام وكذا وكذا، لكن أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه هم خير الناس في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا باعتراف علي رضي الله عنه. ولكن لا حياة لمن تنادي عند هؤلاء. وإن شاء الله سأجيب الأخت يعني عن السؤال اللي هو خاص ب أليست رواية الرافضي مردودة مطلقا، يعني مردودة قولا واحدا، يعني الأمر هيكون فيه تفصيل، لكن أرجئ هذه الإجابة إلى أن ننتهي إن شاء الله. التعصب لرأي أو مذهب كما تفعل الرافضة في وضع حديث في آل البيت، كقولهم علي خير البشر ومن شك فقد كفر. أيضا غيره من المبتدعة روي عن رجل من أهل البدع يعني روي عن رجل من أهل البدع لما رجع عن بدعته كان مبتدعا ولما رجع وتابع عن بدعته قال انظروا هذا الحديث عمن تأخذون فإنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديث يعني إذا عجبنا رأي من آراء الأئمة جعلنا له حديث وربما يكون التعصب يا إخوة يعني لا يكون التعصب فقط مقصورا على المبتدع مثلا أو فاسدي العقيدة لكن ربما يكون التعصب أيضا ممن سلبت عقيدته كالمتعصب الحنفي الذي ذم مذهب الشافعي فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد أن يذم الشافعي ومذهبه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس الشافعي هو أضر على أمتي من إبليس محمد ابن إدريس الشافعي أضر على الأمة من إبليس الشافعي وقال ورجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي طبعا يعني تعصب واضح لإمام من الأئمة يعني قد يكون هذا التعصب من رجل عقيدته سليمة لكن التعصب يفعل العجب السبب الرابع من أسباب وضع الحديث قصد التكسب وطلب المال والتزلف للحكام يعني التقرب للحكام كما وقع لغياث بن إبراهيم أنتم معايا يا إخوة؟ طيب قصد التكسب وطلب المال والتزلف للحكام طبعا يعني يجمل بكم أن تحفظوا هذه الأسباب قصد التكسب وطلب المال والتزلف للحكام كما وقع لغياث بن إبراهيم حين دخل على الخليفة المهدي فوجد الخليفة يلعب بالحمام الخليفة يلعب بالحمام فساق فورا ألف حديثا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبط إلا في نصل أو حافر أو خف طيب ماشي الحديث كده ثابت لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف السباق يعني المسابقة يعني لا تكون إلا في نصل يعني مثلا كالرمي بالسهام مثلا أو حافر اللي هو مثلا سباق الخيل أو خف اللي هو سباق الإبل ماشي هذه أنواع السباق معروفة وعند العرب هو زاد زيادة وقال أو حمام سباق في الحمام أضاف إلى سباق النصل والحافر والخف سباق الحمام لماذا دس هذا الكلام في متن الحديث لماذا لكي يتقرب ويتزلف به إلى الحكام قال فوضع في هذا الحديث الصحيح زيادة لي أو حمام من أجل أن مع الخليفة حمام يلعب به فعرف الخليفة المهدي أنه كذاب من أجل ذلك ذبح الحمام خيرا ما فعل وأحيانا يكون الوضع من أجل التكسب وطلب الرزق يعني قد يكون من أجل التزلف وتقرب إلى الحكام وقد يكون من أجل التكسب وطلب الرزق كمن يريد مثلا تصريف بضاعته رجل مثلا عنده بضاعة فيضع حديثا في فضل هذه البضاعة كمثلا قولهم الهريسة تشد الظهر سبحان الله هم لا يتورعون عن أن ينسبوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعني يروجوا بضاعتهم. احنا اخر حاجة ذكرناها ايه؟ احيانا يكون الوضع من اجل التكسب وطلب الرزق. التجار يريدون ان يروجوا بضاعتهم مثلا، فيقول مثلا الهريسة تشد الظهر، او ربيع امتي في البطيخ، رجل تاجر بطيخ ويريد ان يروج بضاعته، يدس حديثا يؤلف حديثا وينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. او يقول مثلا المؤمن حلو يحب الحلاوة. يا حلاوة، سبحان الله، المؤمن حلو يحب الحلاوة، ومن حرمها على نفسه فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تحرموا نعم الله والطيبات. لو تعلم المرأة مثلا، يعني لا يتورعون عن تأليف الأحاديث لترويج بضاعته. لكن أقول لكم أن لهؤلاء الوضعين من الجهابذة من يرد وضعهم، ومن يرد كذبهم وكشف زيفهم، مدافعين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخوة، جاء علم الجرح والتعديل، هذا ميزان يوزن به الرجال. ولا توجد أمة على ظهر الأرض عرفت بدقة نقل علمها كما عرفت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن المبارك، دائما نقول هذا القول، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال أيضا، بيننا وبين القوم القوائم. وقال عبد الله بن المبارك، لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. طبعا لكي تتم الفائدة، أريدك أن تعرف أشهر المؤلفات في الموضوعات. يعني إذا ذهبت إلى مكتبة وأردت أن تشتري كتابا في هذا العلم، اللي هو علم موضوعات الحديث، وتريد أن تحتفظ به في مكتبتك، هناك كتاب اسمه كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهو من أقدم الكتب المؤلفة في هذا الباب، لكنه أحيانا ينسب أحاديث للوضع وليس كذلك، ولذا انتقده. لذلك انتقد هذا الكتاب من قبل العراقي وابن حجر وغيرهما، واختصره الذهبي عليه رحمة الله تعالى في مجلد واحد، واختصره السيوطي أيضا وتعقبه وزاد عليه في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. تمام؟ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة اختصره الذهبي في مجلد واحد، واختصره السيوطي أيضا وتعقبه وزاد عليه في كتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. إذن من أشمل الكتب في هذا الباب كتاب اسمه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، واختصره ابن عراق الكناني، اختصر كتاب الموضوعات واللآلئ المصنوعة في كتاب واحد، هو أجدر أن يقتنى، واسمه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. لمن؟ لابن عراق. تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. وكذلك يوجد كتاب قيم جدا لابن القيم عليه رحمة الله تعالى في هذا العلم وفي هذا الباب، يقول اسمه المنار المنيف لابن القيم، وفيه قواعد مهمة جدا وضوابط مفيدة جدا لطلبة العلم. خلاص يا إخوة، بارك الله فيكم. إذن من أشهر المؤلفات في الموضوعات، من أشهر المؤلفات في الموضوعات كتاب اسمه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، تمام، أو الموضوعات لابن الجوزي، أو تنزيه الشريعة المرفوعة، وهذا من أفضل الكتب في هذا الباب، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، وكذلك كتاب اسمه المنار المنيف لابن القيم عليه رحمة الله تعالى، وفيه قواعد وضوابط مفيدة لطالب العلم، تمام. وبذا نكون قد انتهينا من أول حديث أو من أول نوع من أنواع الرد بسبب الطعن في الراوي، الطعن في الراوي بسبب عدالته، وهو الكذب. إذا رد الحديث بسبب الطعن في الراوي فأمامنا خمسة أمور: إما أن يكون الراوي يعني كذاب أو متهم بالكذب، أو متهم بالكذب، أو فاسق، أو مبتدع، أو عنده جهالة. تكلمنا عن السبب الأول من أسباب رد الحديث بالطعن في الراوي، وهو الكذب. وتكلمنا عن أسباب الوضع، ومن أشهر المؤلفات في هذا الباب وعلامات الوضع وحكم رواية الحديث الموضوع. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث المطروق. الحديث المطروق إن شاء الله نتكلم عن الحديث المطروق ونختم لقاء اليوم بإذن الله تعالى. ما هو الحديث المطروق أيها الإخوة؟ تعريف الحديث المطروق، نريد الآن أن نعرف الحديث المطروق. بارك الله فيكم. الحديث المطروق هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، تمام، وهو شر أنواع الضعيف، فليس بعده أشر منه إلا الموضوع. أنتم معايا؟ الكلام كده واضح أو فيه غموض؟ طيب حاضر. نقول الآن نتكلم عن الحديث المطروق، يعني تكلمنا عن الموضوع خلاص وانتهينا منه، ثم ننتقل إلى الكلام عن الحديث المطروق. والكلام عن الحديث المطروق يكون بتعريفه أولا، يعني كيف نعرف أن هذا الحديث مطروق؟ والمطروق من أشد أنواع الضعف، يعني حديث الذي فيه راوي مطروق حديث ضعيف جدا. تعريف الحديث المطروق، عرف الحديث المطروق. قلنا الحديث المطروق هو الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب، تمام كده. أنا بسألكم الآن، عرف الحديث المطروق. الحديث المطروق، عرف براءة، عرفي الحديث المطروق. طيب تعريف الحديث المطروق، تعريف الحديث المطروق، أمد الكريم والحديث الذي في إسناد راوي متهم بالكذب، تمام. انظر إلى ما كتبته الأخت أمد الكريم، هو الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب، خلاص، هذا هو تعريف الحديث المطروق. وتعريف الحديث المطروح راوي المتهم بإيش في إسناده راوي المتهم بالكذب. ويصف العلماء بأنه ضعيف جدا يعني غير صالح أن يكون شاهد يعني لا يصلح أبدا هذا الحديث في الشواهد والمتابعات. خد بالك من الكلام ده هنحتاجه بعد كده. الحديث المتروك لا يصلح لا للشواهد ولا للمتابعات لا يصلح أن يكون شاهد. يعني إيه شاهد؟ يعني طريق آخر لحديث آخر ضعيف يقويه يقوي هذا الحديث الضعيف حديث آخر ضعيف فيصححان هو يصبحان أو يصبح الحديث حديث حسن لغيره. احنا درسنا قبل ذلك تقسيم الحديث من حيث صحة والضعف تمام. يصف الحديث المتروك لا يجوز أبدا أن يكون شاهد ولا أن يقوي حديث آخر لا يكون شاهد ولا متابع تمام. بارك الله فيه. يصف العلماء بأنه ضعيف جدا. خذ مثال ما رواه الدرقطني من طريق عمر بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر وكان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق. خد بالك من النقاط المهمة دي. إذا الحديث المطروق لا يصلح أن يكون شاهد ولا متابع لا يصلح أن يكون في الشواهد لا يستخدم لا في الشواهد ولا في المتابعات تمام كده. ويصف العلماء بأنه ضعيف جدا يعني إذا كان عندك مثلا درجة حديث قرأت درجة حديث بأنه ضعيف جدا قف ضعيف جدا إذا بحثت قد يكون هذا الحديث متروك يعني فيه راوي متهم بالكذب إذا الحديث ضعيف جدا. أو يقول مثلا نقول عنه أنه متروك ونريح أنفسنا فيتضح من قولنا حديث متروك أو يفهم من قولنا أن هذا الحديث متروك أن فيه راوي إيش متهم بإيش متهم بالكذب. وأنا أعطيتك الآن مثال قال النسائي والدرقطني رحمه الله متهم بالكذب ما ينفعش تقول راوي كذاب لأن لو قلت راوي كذاب يبقى الحديث موضوع لكن راوي متهم بالكذب يعني هذا الراوي متهم بالكذب. شوف انظر إلى دقة اللفظ فرق بين أن تقول راوي متهم بالكذب وبين أن تقول راوي كذاب. راوي كذاب حديث موضوع وانت عينه أما المتهم بالكذب فحديثه متروك هو طبعا درجة أقل من الحديث الموضوع لكن أيضا هو لا يصلح وضعفه شديد جدا تمام كده. بارك الله فيك. الحديث اللي أنا ذكرته لحضراتكم الآن رواه الدرقطني من طريق عمر بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الفجر وكان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق. قال النسائي والدرقطني رحمهما الله تعالى وغيرهما عمر بن شمر متروك الحديث تمام. من اللي قال هنا؟ نسائي درقطني أئمة جهابذة قال وغيرهما قال ذلك. عمرو قال نعم عمر ليس عمر عمر ابن شمر متروك الحديث وكذا قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انتهى. إذن الحديث هنا حديث متروك لا يعمل به ولا يحتج به. وانظر وانتبه أن لفظ متروك هنا يطلق على الراوي لا على الحديث. يعني أنا بطلق الوالي متروك الحديث الراوي نفسه متروك الحديث إذا الحديث أصبح لا يعتد به حديث ضعيف جدا. أو يقولون مثلا متروك الحديث يعني خد بالك من دقة اللفظ، يعني احنا بنركز الآن على إذا الموصوف بالترك الراوي، يقولون أن هذا الراوي متروك الحديث، هذا الراوي إيش؟ متروك الحديث. إذا أخذنا اليوم بفضل الله تعالى، معلش يعني أنا يعني أمشي ببطء في هذا الأمر لأن طبعا دي أمور مهمة جدا في علم المصطلح، حديث الموضوع، حديث المطروق، حديث المضطرب، يعني أقسام الضعف إن شاء الله سنأخذها كما أخذنا أقسام الحديث الصحيح أو مراتب الحديث الصحيح، إن شاء الله سنأخذ مراتب الحديث الضعيف إن شاء الله عز وجل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الأخت اللي سألتني عن الراوي الرافضي، هل ترد أو أليس، يعني تقول أليست روايته مردودة مطلقا حتى وإن كانت صحيحة، حتى وإن كانت صحيحة؟ والله أقول للأخت براءة، وطبعا سؤال جيد جدا ومهم في نفس الوقت، أن أهل العلم اختلفوا في رواية المبتدع الرافضي على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. يعني الآن ممكن نكتب هذه الإجابة، الإجابة دي مهمة جدا. الأول المنع مطلقا، المنع مطلقا، تمام. والثاني الترخيص مطلقا إلا فيما يكذب ويضع، يعني إذا كان كما قلنا إذا كان كذابا أو وضعا رافضيا خلاص حديث مطروح حديث موضوع. والثالث قبول رواية الرافض الصدوق العارف بما يحدث، ورد رواية الرافض الداعية ولو كان صدوقا على تفصيل. فممن قال بالقول الأول اللي هو المنع مطلقا مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه. وأما المذهب الثاني، المذهب الثاني اللي هو الترخيص مطلقا، الترخيص مطلقا، عندنا المنع مطلقا والترخيص مطلقا، تمام. المذهب الثاني، المذهب الثاني من قال المذهب، أما المذهب الثاني فهو القبول مطلقا إلا في من يكفر ببدعته، وإلا في من يستحل الكذب. وذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف صاحبه وطائفة، وروي ذلك عن الشافعي أيضا. وأما المذهب الثالث، المذهب الثالث اللي بيقول إيش؟ قبول رواية الرافض الصدوق العارف بما يحدث، ورد رواية الرافض الداعية ولو كان صدوقا، ولو كان صدوقا. يبقى المذهب الثالث قبول رواية الرافض الصدوق، تمام. يعني إذا كان صدوقا تقبل، ورد رواية الرافض الداعية ولو كان صدوقا. المذهب الثالث اللي هو هذا التفصيل يعني الذي ذكر، المذهب الثالث وهو التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث، بل نقل فيه ابن حبان إجماع أهل الحديث. خذ بالمذهب الثالث براءة، خذ بالمذهب الثالث وهو التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث، بل نقل أو نقل فيه ابن حبان إجماعهم. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم. مع أنت طبعا عارف إن عارفين إن التشيع، التشيع زمان غير التشيع الآن. التشيع زمان انهم كانوا بيقدموا علي على عثمان بس، التشيع عند السلف غير التشيع عند الخلف. فالتشيع عند السلف كما قال هنا الحافظ ابن حجر، قال البدعة على ضربين، البدعة كبدعة صغرى كغلو التشيع او كالتشيع بلا غلو ولا بلا غلو ولا تحرك بالقاف مش بالكاف. فهذا كثير في التابعين واتباعهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء، خد بالك خد بالك، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم البدعة الكبرى بقى كالرفض الكامل، يرفضون يعني حكم الأئمة ويقعون في شيوخ الصحابة كما يحدث الآن، هذا اسمه رفض كامل. والغلو في الرفض والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهؤلاء لا تقبل، لا يقبل حديثهم ولا كرام، لا يقبل حديثهم ولا كرام. طبعا الشيعة الآن يعني طبعا هذا الموضوع كبير، يعني يقسمون إلى عوام ملبس عليهم وإلى علمائهم، طبعا العلماء الذين يعلمون الحق ويتبعون الباطل، يعني طبعا يعني الأمر طبعا يعني نسأل الله العافية. الشيعة الروافد يعني يقول أهل العلم خالفونا في كل شيء، هم أنفسهم يقولون نعبد ربا غير ربكم، وكتابكم الذي بين أيديكم كتاب محرف ومنقوص، وطبعا يقعون في أمك وأمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بالزنا، ويلعنون كل يوم وكل صباح ومساء أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر يسبون ويتقربون إلى الله عز وجل بسبهم. المهم الآن دعونا نكمل كلام الحافظ ابن حجر، قال: والبدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة كثيرة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. أما البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر، فالحط على أبي بكر وعمر، بس خلونا نكمل الله يبارك فيكم، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهؤلاء لا تقبل أو لا يقبل حديثهم ولا كرامة. وأيضا فلا يعني طبعا الأمر كده أصبح واضح الحمد لله، وأنا بقول يعني أقول لك نأخذ بالمذهب الثالث لأن عليه إجماع أهل الحديث، وهو التفصيل، يعني لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا، لا نرد مطلقا ولا نقبل مطلقا، ولكن ننظر في إيه؟ في حال هذا الرافضي. طيب، براء شيخي، طالما نحن مسلمون ونبحث عن عقيدة الإسلام، أليس من باب أولى أن نأخذ أحاديث المسلمين السنة الثقات، ولا نأخذ بحديث أي رافضي ولو قيل أنه صدوق؟ والله شوفي، يعني انظري إلى قولي، أنا قلت لك الآن، أصل هذه الأحاديث الآن مروية بأسانيد، وهذه الأسانيد لها تاريخ، يعني الأسانيد ليست حديثة. الآن الحديث يعني انتهى التصنيف، مثلا تصنيف الأحاديث المسندة أن البخاري ومسلم والإمام أحمد وكذا، فدول سلف. يعني مثلا البخاري مثلا ما تلاقي في 200 هجرية أو 160 هجرية و 300 هجرية، هؤلاء سلفنا، يعني مضى منذ عهد بعيد جدا رواية هذه الأحاديث المروية بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك المصنف الآن، المصنفين الذين لهم كتب ونعتمد عليه الآن كالبخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه كتب سنة أصلية نعتمد عليه، فهؤلاء سلف. من رواة الأحاديث في الأسانيد هذه التي رواها المصنفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الشيعة، كان منهم شيعة. فمقصد الإمام ابن حجر عليه رحمة الله، عشان لا نخلط الأوراق، مقصد الإمام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى إن التشيع عند السلف، التشيع عند السلف تشيع لا يضر بديانة الرجل، يعني إنه بس هو عنده إنه كان يقدم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، كان يرى بتقديم علي على عثمان، لكن هل قدم علي على أبي بكر؟ هل قدم علي على عمر؟ أبدا أبدا. هذا التشيع عند السلف، ما أقول لك التشيع عند السلف هذا هو المقصد. أما التشيع عند الخلف هذا أمر آخر، ولا نقبل لهم حديث الآن، ولا نأخذ منهم أحاديث الآن في هذا العصر. هل نأخذ منهم أحاديث؟ لا نأخذ منهم أحاديث، لكن إحنا بنقول التشيع عند السلف كان أمره خفيف، تمام؟ وهذا هو قول الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر قال: في التشيع الخفيف وهو عند السلف قال فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. والحافظ ابن حجر نفسه قال والبدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهؤلاء لا يقبل لهم حديث ولا كرامة، لا كرامة. فالذين يقعون الآن في عرض أمنا عائشة ويتهمونها بالزنا، وكذلك في أبي بكر، ويكفرون أبا بكر ويكفرون الصحابة. إيه يعني؟ أنا أترك لكم الحكم يعني. فأما هناك عوام من الشيعة ملبس عليهم، لو علموا الحق ربما اتبعوا، تمام؟ لو علموا الحق ربما اتبعوا هذا الحق. إذن علماؤهم على علماء الشيعة هؤلاء الذين يعلمون الحق ويكفرون الصحابة، يعني الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، تمام، ويقتلون أهل السنة ويحرقون بيوت أهل السنة وكذا وكذا. يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال هؤلاء الناس الشيعة الروافض هؤلاء أشد على المسلمين من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإسلام. أما اليهود والنصارى فهؤلاء أعداء أصليين مجاهرون بالعداوة، معروف أن هؤلاء اليهود والنصارى خلاص كفار. أما هؤلاء فيتزيون ويتلبسون بزي الإسلام ويطعمونك من ظهرك ويقعون في أبي بكر وعمر والصحابة، وعندهم الصحابة كلهم ارتدوا ما عدا أهل البيت، تمام. فيعني الأمر يعني نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لأهل السنة وأن يحفظ إخواننا أهل السنة في جميع أمصار المسلمين، وأن يرد المسلمين إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ننتفع وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. ويعني أكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك سؤال فيما شرح اليوم فتفضلوا به أيها الأحبة. أحد له سؤال فيما شرح؟ لم أفهم يا لا، هو تدليس البلدان طبعا احنا طبعا لم نأخذه بعد. أنا اكتفيت بتدليس التسوية وتدليس الشيوخ وتدليس الإسناد، تمام. وتدليس البلدان أن يسمي بلدا غير البلد. يقول لك مثلا حدثني من يسكن وراء النهرين، ويأتي ببلد غير البلد ليوهم المستمع أنه سمع حديث من بلد، وهذه البلد مشهور عنها مثلا أن الراوي منها أو الراوي الذي يسكن فيها راوي ثقة ثبت، فيدلس يأتي باسم بلد غير البلد التي أو يوهم أنه سمع من هذه البلد، ويأتي باسم آخر لكي يلبس على الناس أو يدلس على الناس هذا الحديث. فهو غير يعني تدليس بلدان، هل هو تدليس شيوخ؟ لا، والله أعلم. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.